إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح ومن مقدمة ابن الصلاح رحمه الله، ومادة الأدب من كتاب أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله، ونفعنا الله عز وجل بعلومهما. كما تعودنا أراجع المجلس الماضي لتثبيته من خلال سؤالات أوجهها وأرصد لها جوائز كتبا. السؤال 24 بعد 400: هل يجوز للتلميذ إذا سمع وحده أن يقول حدثنا، وإذا سمع في جماعة أن يقول حدثني مع التوجيه؟ قد تتفاوت فهوم والإخوة الحاضرين، وهذه مادة بالنسبة لستة أو سبعة تخصصية، لكن الواحد يسعى إلى أن يقرب المادة العلمية، وقد تمر بك أمور تغمض عليك لأنك ما تعودت ولا طرق سمعك مثل هذه الكلمات العلمية الحديثية الاصطلاحية. فجلوسك أيها الحبيب تحظى بأجر المجاهد في سبيل الله، تحظى بأجر المجاهد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك كان مثله كمثل من ينظر إلى متاع غيره. وبكل حال، فنسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يعظم لنا ولكم الدرجة، وأن يكتبنا وأن يجعلنا ممن يفاخر الله عز وجل بهم في الملأ الأعلى. هل يجوز للتلميذ إذا سمع وحده أن يقول حدثنا؟ حدثنا صيغة جمع، وإذا سمع في جماعة مع مجموعة أن يقول حدثني، وحدثني صيغة إفراد مع التوجيه. جواب: نعم، في جماعة هذا هو الأصل، حدثنا، وفي على إفراد وانفراد أن يقول حدثني، هذا هو الأصل، لكن يجوز يعكس؟ نعم يجوز. ما تعليل ذلك؟ تعليله كما قال ابن الصلاح: لجواز ذلك للواحد في كلام العرب، جواز ذلك للواحد في كلام العرب أن يعبر عن الواحد بحدثنا. ويجوز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني، وتوجيهه على تأويل أن المحدث يريد حدثه وحدث غيره، حدثه وحدث غيره. السؤال 25 بعد 400: هل لمن وجد في الكتب المؤلفة من روايات المتقدمين أخبرنا وحدثنا، هل له أن يبدل إحداهما بالأخرى، أن يبدل أخبرنا بدلا من حدثنا وحدثنا بدلا من أخبرنا، وما تعليله؟ ليس له أن يقيم إحدى العبارتين بالأخرى، تعليله نعم، لأن بعض العلماء لا يرى التسوية بين حدثنا وأخبرنا، لا يرى التسوية بين حدثنا وأخبرنا. السؤال 26 بعد 400، هل يصح الإبدال في الإسناد وإذا عرف من مذهب رجاله التسوية بين أخبرنا وحدثنا، ومن أي باب هذا؟ هل يصح الإبدال في الإسناد إذا عرف من مذهب رجاله أنهم يسوون بين حدثنا وأخبرنا، ومن أي باب يكون هذا؟ من أي باب يكون هذا؟ أنا دفعت إليك كتابا، ها؟ أي طيب، ها؟ من يسوي بينهما، فهل يجوز الإبدال على هذا المنهج وهذا المذهب؟ وإيش التوجيه لهذا؟ نعم، من يسوي بين حدثنا وأخبرنا يجوز لمن يقف على مثل هذا أن يبدل إحدى اللفظتين بالأخرى، لأن هذا من باب الرواية بالمعنى، تجويز الرواية بالمعنى. 27 بعد 400، مذهب ابن الصلاح في هذا، مذهب ابن الصلاح في هذا، ما مذهب ابن الصلاح في هذا الإبدال؟ ها، مذهبه التفريق، على أي وجه هذا التفريق؟ ما سمعه من كتاب ومجموع أجزاء حديثية هذا لا يصح أن يحل أخبرنا بدلا من حدثنا، وما كان سماع مشافهة فهذا الذي يجيزه ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهذا هو الخلاصة التي خلص إليها وانتهى بنا إليها. 28 بعد 400، ما حكم سماع من ينسخ وقت القراءة، يكتب وهو يسمع مع ذكر من يقول به من العلماء؟ ها، قولان للعلماء في من ينسخ وهو يسمع، ينسخ وهو يسمع. القول الأول، القول الثاني. القول الأول إيش يقول يا شيخ؟ يقول القول الأول أنهم يجيزون. طيب عكست، يجيزون ويصححون، نعم، مع الكتابة. والقول الثاني لا يجيزون ولا يصححون، لا يجيزون ولا يصححون. من أهل المذهب الأول عبد الله بن المبارك ممن يجيز ويصحح، ومن أصحاب المذهب الأول الثاني ابن عدي صاحب الكامل، ابن عدي يقول من كان ينسخ ما يصح سماعه. طيب 29 بعد 400، ما مذهب أبي عمرو بن الصلاح في مسألة حكم سماع من ينسخ، وبماذا استدل رحمه الله؟ إيش مذهب ابن الصلاح رحمه الله في هذا؟ ما مذهب ابن الصلاح في هذا؟ من غير جائزة. ها، ماشي، نعم، مذهبه التفصيل، يقيد بماذا؟ يقيد بالفهم. يقول العبرة، ليست العبرة أن يسمع ويكتب أو لا يكتب، العبرة أن يسمع ويكتب ويفهم، لأن بعض الناس قد يسمع ويكتب لكن كتابه لا بالعربية ولا بالعبرانية، بل فيها من التخليط ما فيها، فمثل هذا ما يعتد. فمذهبه رحمه الله التفصيل وتقييد الصحة من عدمها بالفهم، فإذا امتنع الفهم مع النسخ منعه ولم يصححه، وإذا لم يمتنع صح. استدل بماذا؟ الدارقطني، الإمام الدارقطني كان يكتب وهو يسمع شيخه الصفار، فاعترض عليه بعض الجالسين، قال ما يصح سماعك، أنت بتكتب ما يصح سماعك، فإيش قال؟ قال سماعي مو مثل سماعك. كم أمل الشيخ لحد الآن، ما عرف هذا المعترض، فقال أمر أملى من الأحاديث 18 حديثا، ثم طفق يسرد عليهم. فمثل هذا يعترض عليه بأنه لا يعتد بسماعه باعتبار أنه ينسخ. اللهم لا. السؤال 30 بعد 400 على مذهب من يمنع النسخ عند السماع، وماذا يقول من كانت هذه حاله عند أدائه؟ ماذا يقول من ينس؟ أولا مذهب من فيما يتعلق بمن ينسخ عند السماع، وماذا يقول من كانت هذه حاله عند أدائه؟ هذا فرع يتفرع عن أصل. يعني من يقول حضرت من كان ينسخ لا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لكن هذا يتفرع عن أي المذهبين، مذهب من يصحح أو مذهب من لا يصحح؟ ها، من لا، مذهب من لا يصحح. وعليه يقول إذا سمع وهو يكتب، وإذا كتب وهو يسمع، فلا يقول حدثنا ولا أخبرنا، ولكن يقول حضرت حضرت حضر. السؤال 31 بعد 400، ما الذي يلحق بالنسخ من التفصيل؟ وهل يجرى على كله اسم السماع؟ هذا أخذناه، هذا ناصر. ما الذي يلحق بالنسخ من التفصيل وهل يجري على كله اسم السماع؟ ورقة يا أخواننا، أقول الورقة، ها، بس خليها تمشي عشان نضمن. نعم. طيب إيش يلحق؟ وقفنا عند هذا. طيب خلاص نختصر على هذا. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى الفرع السادس، قال ما ذكرناه في النسخ من التفصيل يجري مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث، أو كان القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراع، أو كان يهينم بحيث يخفي بعض الكلم أو الكلام، أو كان السامع بعيدا عن القارئ وما أشبه ذلك. قال ثم الظاهر أنه يعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين، ويستحب للشيخ أن يجيز لجميع السامعين رواية جميع الجزء أو الكتاب الذي سمعوه، وإن جرى على كله اسم السماع السامع. يقول السادس، الفرع السادس، يقول ما ذكرناه في النسخ يعني أثناء السماع، وقد ذكر قولين ورجح أمرا فيه تفصيل. قال ما ذكرناه في النسخ يعني الكتابة أثناء السماع من التفصيل يجري مثله، يلتحق به ويجري مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع، جزاك الله خير، فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث، يتحدث الشيخ يتحدث أثناء الإسماع أو الإملاء، أو كان الجالس يتحدث. والأصل في المستمعين والتلامذة المتلقين أنهم لا يتكلمون، وقد كان من الشيوخ من يشدد النكير على من يلتفت في أثناء مجلس السماع أو ينعس أو يتكلم، هذا هو الأصل. لكن الإنسان قد يحتمل، قد يضطر إلى الكلام أحيانا لأمر يتعلق بالسماع والمسموع. قال يجري مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث، يعني الحديث الضروري، أو كان القارئ خفيف القراءة سريع يفرط في الإسراع، يسرع يسرع في القراءة، فهذا يلتحق بماذا؟ يلتحق بماذا؟ يلتحق بالنسخ والكتابة. قال أو كان يهينم، الهينمة صوت خفي، الهينمة صوت خفي، بحيث يخفى بعض الكلام، يظهر شيء من كلام القارئ ويخفى وتخفى أشياء من كلام القارئ، فهذا يلتحق بالنسخ والكتابة أثناء السماع، أو كان السامع بعيدا عن القارئ بالكاد يلتقط كلمات من مقروءات هذا القارئ وما أشبه ذلك، هذا كله يقول يجري مجرى النسخ والكتابة أثناء السماع. قال: ثم الظاهر أنه يعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين، أي أن الفوت الذي يقع للتلميذ والسامع حالة كون هذه العوارض عرضت له فحصل له فوت في الكلمة والكلمتين، قال يعفى عن مثل هذا الفوت لأنه يسير. قال: ويستحب للشيخ أن يجيز ليسد هذا النقص وليسد هذا الخلل في مثل هذه الصور التي الطارئة، يقول أن يجيز، يستحب للشيخ أن يجيز لجميع السامعين، لجميع السامعين رواية جميع الجزء أو الكتاب الذي سمعوه، وإن جرى على كله اسم السماع في خاتمة قراءة الكتاب على الشيخ أو هذا الجزء على الشيخ مع وجود طريان مثل هذه الهينمة ومثل هذا الفوت وهذا البعد ومثل هذا السقط في المسموع، يقول يستحب للشيخ أن يسد ويملأ هذا النقص بماذا؟ أن يجيز للجميع، يقول أجزت للجميع هذا الكتاب على ما حصل من فوت نعم. قال رحمه الله: وإذا بدل لأحد منهم خطه بذلك كتب له سمع مني هذا الكتاب وأجزت له روايته عني أو نحو هذا، كما كان بعض الشيوخ يفعل. وفيما نرويه عن الفقيه أبي محمد بن أبي عبد الله بن عتاب الفقيه الأندلسي عن أبيه رحمهم الله أنه قال: لا غنى في السماع عن الإجازة، لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ، أو يغلط الشيخ إن كان القارئ ويغفل السامع فينجبر له ما فاته بالإجازة. هذا الذي ذكرناه تحقيق حسن. نعم، يقول رحمه الله: وإذا بذل هكذا، ويستحب للشيخ أن يجيز لجميع السامعين رواية جميع الجزء أو الكتاب الذي سمعوه. كان الشيوخ إذا وثقوا في الحاضرين من تلاميذهم يجيزون، يقولون: أجزتكم رواية هذا الجزء أو هذا الكتاب عني. قال: وإذا بذل لأحد منهم خطه بذلك، وبعض العلماء ما كان يجيز مشافهة فحسب، بل كان يجيز مع الكتب قال: وإذا بذل لأحد منهم خطه بذلك كتب له، ماذا كتب له؟ سمع مني هذا الكتاب وأجزت له روايته عني. ولكل تلميذ: سمع مني هذا الكتاب وأجزت له روايته عني، أو نحو هذا كما كان بعض الشيوخ يفعل. وفيما نرويه عن الفقيه، اضبط معي الآن، الفقيه أبي محمد ابن أبي عبد الله بن عتاب الفقيه الأندلسي عن أبيه، هو عبد الرحمن، عبد أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي عبد الله بن عتاب، وصف بأنه مسند الأندلس، وقد توفي 20 بعد 500، وكان صابرا على السماع، هكذا وصف، وهذا من جلادته ومحبته للخير ورغبته في هذا العلم وما يتعلق برواية الحديث على وجه الخصوص. وصف بجلادته في السماع والإسماع حتى كان يجلس للناس طوال نهاره وما بين العشاءين، يجلس للناس في إسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجازته للحاضرين من طلابه، يجلس لهم طوال النهار وما بين العشاءين. عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ابن عتاب عن أبيه، من أبوه؟ هو محمد، أبو عبد الله محمد ابن عتاب، عتاب الجذامي بالضم، ووصف بأنه كان مفتي قرطبة، متوفى سنة 62 و400، وهذا يمثل تراثا وميراثا وعلماء عاشوا بالأندلس ينبغي الافتخار بهم ونشر أخبارهم ونشر علمهم وجمع من درس أو انطمس من ذلك التراث الأندلسي الخالد التليد. عن أبيه رحمهم الله أنه قال: لا غنى في السماع عن الإجازة، لا تغني الإجازة عن السماع، لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ، قد يقع للقارئ التلميذ القارئ قد يقع له الغلط، وقد يقع الذهول وتقع الغفلة للشيخ، أو يغلط الشيخ إن كان القارئ، إذا كان الشيخ هو القارئ قد يقع في الغلط، لأنه لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، وكل واحد عرضة، وما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد. قال: أو يغلط الشيخ إن كان القارئ ويغفل السامع، كيف نجبر، كيف يجبر مثل هذا الخلل؟ قال: فينجبر له ما فاته بالإجازة. وهذا طريق ووسيلة من أعظم الوسائل التي سلكها أهل الحديث وأصحاب الحديث في حفظ هذا الميراث والتراث النبوي. حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا الذي ذكرناه تحقيق حسن. وقد قال السخاوي رحمه الله تعالى في وصف ابن عتاب هذا، يقول: كان دقيقا في مثل هذه القضية، في الالتزام بهذا. وقوله لا غنى، فهم الحافظ السخاوي رحمه الله بأنه يعني الوجوب، لا بد وأن تقرن الإجازة بالسماع. وقوله لا غنى، فهم العلامة السخاوي أن هذا يدل على الوجوب لا على الندب والاستحباب، لا على الندب أو الاستحباب. وإن كان من مضى من المتقدمين كالحافظ الإمام النسائي رحمه الله المتوفى سنة 300 في كتابه السنن، فثمت في السنن إشارات تدل على اعتبار هذا الأمر، فمما وجد أنه ينقل عن بعض الرواة هذا النقل، يقول: وذكر كلمة معناها كذا وكذا، لعله لم يسمع من الشيخ جيدا، ولذلك يقول: سمع من الشيخ كلمة كذا وكذا، لعله لم يسمع من الشيخ جيدا. وهذا بلا ريب أن فيه مراعاة المسموع وما يتعلق بدقة هذا، كما كان ابن عتاب فيما وصفه السخاوي دقيقا في مثل هذا المنقول في صيانة وحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقد روينا عن صالح بن أحمد بن حنبل رضي الله عنهما قال: قلت لأبي: الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه، ترى أن يروى ذلك عنه؟ قال: أرجو أن لا يضيق هذا. انتبه لي للعبارة ففيها دقة. قال: وقد روينا، أي روى شيوخنا لنا عن صالح بن أحمد بن حنبل، وكذلك رواه أبو بكر الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل. قد رويناه عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي، انتبه لي في العبارة، قلت لأبي: الشيخ يدغم الحرف يعرف، يعني نعرف لتمرسنا وكثرة جلوسنا وتمهرنا فيما يتعلق بالشيخ وألفاظه، نعرف أن هذا الحرف مدغم، أنه عندما يأتي لحرف من الحروف يدغم هذا الحرف، يدغم الحرف يعرف، أي نعرفه منه قبل أن ينطق به، نعرفه أنه يدغم الحرف. يقول: إنه كذا وكذا ولا يفهم عنه أثناء القراءة عليه، ترى أن يروى ذلك عنه؟ نروي عنه هذا، إيش معنى الكلام هذا؟ يعني أنهم تعودوا من الشيخ على أنه إذا مر على بعض الحروف يدغمها، فإذا قرأ عليهم بعض الروايات المسموعة التي سيجيزهم بها يمر على ذلك الحرف الذي يعرفون أنه يدغمه. قد لا يتنبه كثير من السامعين لكنهم متنبهون عارفون يعرفون هذا الحرف أنه مدغم من الشيخ. قال الإمام أحمد قيل له: ترى أن يروي هذا التلميذ ذلك عنه؟ قال: أرجو ألا يضيق، أو أرجو ألا يضيق، يعني ألا يضيق هذا ويعتبر. ليش؟ لأنه معروف، كأن تكون في الشيخ لدغة، يعني الراء ينطق بها ياء وهم يعرفون، فإذا مر بآيات أو أحاديث نطق للدغة في لسانه، لكنهم يعرفون، لكن الجالسين أغلبهم لا يعرفون، هل يعتبر؟ قال الإمام أحمد: أرجو ألا يضيق، ما دام عرفوا وهذا شيء معروف من الشيخ أرجو ألا يضيق. نعم. قال رحمه الله: وبلغنا عن خلف بن سالم المخرمي قال: سمعت ابن المخرمي بالتشديد وبالكسر والتشديد. نعم، جزاكم الله خير. قال: سمعت ابن عيينة رحمه الله تعالى يقول: نا عمرو بن دينار يريد حدثنا عمرو بن دينار، لكن اقتصر من حدثنا على النون والألف، فإذا قيل له قل حدثنا عمرو قال: لا أقول، لأني لم أسمع من قوله حدثنا ثلاثة أحرف، وهي حدث لكثرة الزحام. ممن كان يدقق سفيان بن عيينة عالم مكة وحافظها رحمه الله، يدقق أثناء سماعه من شيوخه، وإذا حدث دقق مثل هذه الدقة وأتقن مثل هذا الإتقان، وهذا بلا ريب أنه من تسخير الله لأولئك الأئمة في صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى مثال من أمثلة دقته. قال: وبلغنا عن خلف، وهو ثقة من رجال النسائي، خلف بن سالم المخرمي، وثمة اثنان منتسبان لمثل هذه النسبة، أحدهما المخرمي نسبة إلى المسور بن مخرمة، ولكن الانتساب ها هنا للمخرمي بالتشديد مع الكسر. قال: سمعت ابن عيينة هو سفيان يقول حدثنا عمرو بن دينار، يقول سفيان حدثنا، يقول سفيان نا نا نون ألف فقط، عمرو بن دينار نون ألف، ابن عيينة يقول نا عمرو بن دينار، يريد إيش؟ حدثنا. يريد حدثنا عمرو بن دينار. يا أخي ما تفرق هذه، ما تفرق معانا. شوف الآن كيف عندنا وسائل التواصل يحملون المتكلم ما لا يحتمل، ها، وقد يجرمونه ويجرحونه ويقدمونه ويؤخرونه ويرفعونه، وتارة يخسفون به، وهو المسكين ما قال، ولكنهم ينقلون بالفهم والمعنى، ها. لكن أولئك الأئمة كانوا بلغوا من الورع والدقة والاحتياط، وهذا تسخير ترى من الله، تسخير من الله لأولئك لصيانة السنة وحفظها. نا عمرو بن دينار يريد حدثنا، لكن اقتصر من حدثنا على ماذا؟ على النون والألف نا، فإذا قيل له قل حدثنا وخلاص انتهت القضية، قل حدثنا عمرو، قال: لا أقول. ليش ما تقول؟ قال: لأني لم أسمع من قوله، من قول شيخي في هذا الحديث، لم أسمع حدثنا كاملة، لم أسمع حدثنا أي كاملة ثلاثة أحرف، لم أسمع من حدثنا ثلاثة أحرف، وهي حدث. إيش الذي سمعته؟ إيش الذي سمعته؟ سمعت فقط نا، يعني الشيخ يقول حدثنا، ما سمع إلا نا. ليش؟ لكثرة الزحام، لكثرة الزحام. فمن البراءة للذمة والدقة قال نا عمرو بن دينار، أين حدث؟ قال ما سمعت حدث أنا، ما سمعت إلا نا. أظن والعلم عند الله أننا لو دققنا في كلماتنا وخطاباتنا ونقولنا مثل هذه الدقة لعلنا يكون لنا عند ربنا شأن ثانٍ، لأن العبد في بمثل هذا الورع وبمثل هذا الإتقان وبمثل هذه الدقة بلا ريب أن إليه المنتهى في نقل الأخبار. يقول: أنا سمعت من الشيخ العبارة بعشر كلمات ما أزيد عليهن ولا أنقص، إن نسيت شيئا أقول ترى أنا نسيت الكلمة، ما هو بس دش يتكلم بعشر صفحات يقول الشيخ قال، ويمكن الشيخ ما قال إلا سطرين أو ثلاثة أسطر. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، نسأل الله أن يرزقنا كما رزقهم علما وعملا وورعا. نعم. قال رحمه الله: قال قلت: قد كان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم جدا، حتى ربما بلغ ألوفا مؤلفة، ويبلغهم عنهم المستملون فيكتبون عنهم بواسطة تبليغ المستملين، فأجاز غير واحد لهم رواية ذلك عن المملي. قال: وروين عن الأعمش رضي الله عنه قال: كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضا عما قاله أو عما قال، ثم يروونه وما سمعوه منه. قال: عن حماد بن زيد أنه سأله رجل في مثل ذلك فقال: يا أبا إسماعيل كيف قلت؟ فقال: استفهم من يليك. وعن ابن عيينة رحمه الله أن أبا مسلم المستملي قال له: إن الناس كثير لا يسمعون. قال: أتسمع أنت؟ قال: نعم. قال: فأسمعهم. وأبى آخرون ذلك. عندكم هذا؟ نعم. طيب، قال رحمه الله: قلت قد كان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم جدا، حتى ربما بلغ ألوفا مؤلفة، ويبلغهم عنهم المستملون. المستملي هو الذي يبلغ مسموعه من الشيخ لمن بعد من في المجلس، هذا يسمى كان في القديم مستملي مبلغ، فيكتبون عنهم بواسطة تبليغ المستملين الذين البعيدون عن مجلس العلم في أطرافه مع تلك الجموع الغفيرة، وكانوا بالألوف وبالمئات والألوف، كانوا لا يسمعون شيئا عن الشيخ أو لا يسمعون شيئا مما ذكره الشيخ أو أملاه، لكن المستملي كان يرفع صوته ويسمع غيره، فكانوا يعتبرون إسماع هذا المسمع وإسماع هذا المستملي. قال: فيكتبون عنهم بواسطة تبليغ المستملين، فأجاز غير واحد لهم رواية ذلك عن المملي. يعني سمعت عشرة أحاديث، الحديث العاشر ما سمعوه من الشيخ سمعوه من المملي، أجاز هؤلاء المحدثون مثل هذا، لأن المملين أو المستملين في ذلك الزمان كانوا يتخيرون وينتخبون ويصطفون، فالشيخ ما يجعل له مستمل إلا بعد الوثوق به، إلا بعد الوثوق به في أمانته وضبطه، ولذلك كانوا يعتبرون. أجاز غير واحد لهم رواية ذلك عن المملي. روينا عن الأعمش سليمان بن مهران رضي الله عنه قال: كنا نجلس إلى إبراهيم بن يزيد النخعي فتتسع الحلقة، الحلقة جمعها حلق، فتتسع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، يعني كان في جانب متنح عن الشيخ جانب بعيد، فيسأل بعضهم بعضا عما قال، يسأل بعضهم بعضا عما قال، ثم يروونه وما سمعوه منه. هذا أجازه البعض لأنه يجيز الاستماع لملء هذا الفراغ وملء هذا النقص من المستملي، لكن بعضهم لم يجز كسفيان بن عيينة، وينسب أيضا لراوية هذا عن سفيان وهو خلف بن سالم المخرمي، يعزى لسفيان المنع، قال: ما سمع ما سمع، خلاص يقول: أنا ما سمعت الكلمة. وعلى هذا راوية هذا الأثر عن سفيان بن عيينة وهو خلف بن سالم المخرمي. يقول: وعن حماد بن زيد أنه سأله رجل في مثل ذلك فقال: يا أبا إسماعيل كيف قلت؟ يا أبا إسماعيل كيف قلت، يعني في كلمة فاتتني لم أسمعها منك. فقال اسمعها استفهم ممن يليك. هذا يدل على أن حماد بن زيد يجيز ولا ما يجيز أن يأخذ الإنسان النقص في مسموع عن الشيخ من المستملي، أنه يدل على إيش؟ يجيز. يقول استفهم مما يليك، استفهم مما يليك. وعن ابن عيينة أن أبا مسلم المستملي قال له إن الناس كثير لا يسمعون، قال له إن الناس كثير لا يسمعون، قال ألا تسمع أنت؟ قال نعم. قال فأسمعهم. قال ألا تسمع أنت؟ قال نعم. قال فأسمعهم. وهذا يعني موقف ثاني، ولعل الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يفرق بين كون الإنسان مصدر ثقة والوقت مناسب جدا لأن يأخذ من الشيخ مباشرة أو يأخذ من المستملي. قال وأبى آخرون ذلك. نعم. قال رحمه الله وأبى آخرون ذلك. قال فروينا عن خلف بن تميم قال سمعت من سفيان الثوري 10,000 حديث أو نحوها، فكنت أستفهم جليسي فقلت لزائدة، فقال لي لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وسمع أذنك، قال فألقيتها. وعن أبي نعيم أنه كان يرى فيما سقط عنه من الحرف الواحد والاسم مما سمعه من سفيان والأعمش، واستفهمه من أصحابه أن يرويه عن أصحابه لا يرى غير ذلك واسعا له. قال رحمه الله روينا عن خلف بن تميم هو الكوفي، وقد وثقه أبو حاتم الرازي، قال سمعت من سفيان الثوري 10,000 حديث أو نحوها، وهكذا في ترجمته يذكرون يقولون عنده عن سفيان الثوري 10,000 حديث، عنده عن سفيان الثوري شيخه 10,000 حديث. فكنت أستفهم جليسي فقلت لزائدة، هو زائدة بن قدامة وهو ثقة ثبت حجة، وزيد في ترجمته قيل ثقة ثبت حجة صاحب سنة، وهذه تكررت في بعض أصحاب الحديث وبعض علماء الحديث. وإذا جئت تفتش بدقة إيش يعنون صاحب سنة، يعني أنه كان شديد التمسك بالسنة شديدا على المبتدعة. وفعلا كان زائد بن قدامة رحمه الله تعالى لا يحدث أحدا حتى يعرف عقيدته، فإذا عرف صحة عقيدته وسلامة توجهه ومنهجه طفق يحدثه. حتى إن زهيرا يعني تضجر من مثل هذا الموقف، قال كلما جاء كلما سأله قال فلان يريد أن يسمع حديثك، قال كيف هو؟ قال فلان يريد أن يسمع حديثك، قال كيف هو؟ في المرة الثالثة قال فلان يريد أن يسمع، قال كيف هو؟ فقال زهير يعني كل واحد لابد أن يقال فيه كيف هو؟ قال لأنه قد يأتي فيسب أبا بكر وعمر، تريدني أن أحدث من يسب أبا بكر وعمر؟ لا ولا كرامة، مثل هذا والله ما يعني ما يوضع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده حالة كونه يسب أبا بكر وعمر، لأنه مجروح في عدالته، مجروح في عدالته، فكيف يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت لزائدة، فقال لي ألا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وسمع أذنك، إلا ما تحفظ بقلبك وسمع أذنك. وهذا يدل على ربانيتهم رحمهم الله تعالى، وأنهم يعتنون بما يتعلق بالقلوب مع عنايتهم بما يتعلق بالآذان والأسماع، لأن الإنسان إذا ما كان عنده قلب حي تقي سليم نقي فإنه سيسخر ما مسموعه من العلم والسنة على وجه الخصوص ليبذله ويمتهنه لطلب دنيا عاجلة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الأمر إذا كان يتعلق بفقه القلوب وفقه الحلال والحرام فإنه سيبلغ بالعبد غاية، نسأل الله أن يجعلنا من ذلك من أولئكم. يقول لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وسمع أذنك. قال فألقيتها، طرحتها، ما اعتبرت بها. وعن أبي نعيم الفضل بن دكين أنه كان يرى فيما سقط عنه من الحرف والاسم مما سمعه من سفيان والأعمش واستفهمه من أصحابه أن يرويه عن أصحابه لا يرى غير ذلك واسعا له، يعني ما يرويه مباشرة عن سفيان والأعمش، هو سمع من سفيان والأعمش، يعني لو أردنا أن ندقق سمع في مجلس من المجالس أحاديث سقطت منه كلمات سمعها من إيش؟ من أصحابه. يقول أبو نعيم كان لا يرى نسبة هذا القليل لأنه سمع الكثير، بل يسمع الكثير وينسبه إلى شيخه، هذا القليل الذي حصل له فوت وعدم سماع ينسبه إلى أصحابه. ما أعظم هذا الإتقان، وما أعظم هذا الضبط الذي سلكه سلفنا من علماء الحديث وأصحاب الحديث، وذلك كله تسخير من الله تبارك وتعالى، فيه تزكية لنفوسنا، طمأنينة لقلوبنا، زيادة في إيماننا، زيادة في الترحم والترضي عن أولئك السلف الماضين الذين صان الله عز وجل بهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغنا محفوظا غضا طريا من الزيادة والنقص. فيحق لنا أن نسجد لله عز وجل شكرا في أن الله عز وجل كما أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة صان لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فحقق لنا الوعد الكريم في قوله تبارك وتعالى حقق الله لنا الوعد الكريم في قوله تبارك وتعالى شرح حديث كنا في جاهلية لصالح الفوزان، حتى لا تظن أن الموزع شيء غير ما يعتقد من ما أودع في قلب الإنسان مما يدين الإنسان والعبد لربه به. نعم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب نكمل، نقف عند السابعة باقي. طيب خلاص نقف عند السابعة، نكمل هذا. نعم. قلت قال رحمه الله: قلت الأول تساهل بعيد، وقد روين عن أبي عبد الله بن منده الحافظ الأصبهاني رحمه الله تعالى أنه قال لواحد من أصحابه: يا فلان يكفيك من السماع شمه، وهذا إما متأول أو متروك على قائله. قال: ثم وجدت عن عبد الغني بن سعيد الحافظ عن حمزة بن محمد الحافظ بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يا فلان يكفيك من الحديث شمه. قال عبد الغني: قال لنا حمزة، يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه، وليس يعني التساهل في السماع، والله أعلم. هكذا عندك التساهل؟ عندي التسهيل. أنا عندي التسهيل، ولاحظ المعنى دقيق، انتبه لي في هذه العبارة الأخيرة. قلت والأول فيه تساهل بعيد، يعني أن من أجاز على الإطلاق أن ما لم يسمع ينسبه إلى الشيخ، وإن كان سمعه من المستملي قيقول فيه تساهل، وهذا التساهل ما هو بقريب ولكنه بعيد، لأن هذه الألفاظ مما سمعه من هذا المروي لم يسمعه مباشرة من الشيخ، يقتضي التدقيق ويقتضي الضبط أن ينسبه إلى من سمعه، سواء كان من أصحابه أو كان من المستملين عند الشيخ. قال: وقد روينا عن أبي عبد الله بن مندى الحافظ الأصبهاني أنه قال لواحد من أصحابه: يا فلان يكفيك من السماع شمه، يكفيك من السماع شمه، يعني كأني به يقول: هم القوم لا يشقى جليسهم، وأنه ما دمت قد سمعت من الشيخ أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكفيك من السماع شمه، يعني فما فاتك من هذا المسموع بإمكانك أن تدركه ولو من المستملي. قال: وهذا الكلام وهو قولهم يكفيك من السماع شمه، يقول إما متأول أو متروك على قائله، إما أن نتأول هذا ولا نستدل به ولا نعتمد عليه في جواز أن ينقل الإنسان وينسب للشيخ من المسموع ما لم يسمعه منه مباشرة بل سمعه عن أصحابه أو عن المستملين لدى الشيخ، أو هو متروك على قائله، أو متروك على قائله، لأن فيه نوعا من التساهل التوسع في معناه، سيأتي مزيد تفصيل. قال: ثم وجدت عن عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ عن حمزة بن محمد الكناني الحافظ بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه. والسخاوي رحمه الله تعالى قال رويناه في الوصية لابن مندى، فزاد لنا اسم كتاب لابن مندى وما أعلم بوجوده شيئا. يقول رويناه في كتاب الوصية لابن مندى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال قال أصحاب الحديث يكفيهم الشم، يكفيهم الشم، وما فاتهم فإنه مستدرك وملحق. قال عبد الغني قال لنا حمزة، يعني إذا سئل، دقق معي في العبارة، يعني إذا سئل هذا التلميذ أو المحدث عن أول شيء عرفه، إيش معنى عن أول شيء عرفه؟ يعني أنه يتجوز في الفوت فيما لو سئل عن أول شيء حفظه فعرفه، يعني طرفه الأول، وإن غاب عنه طرفه الأخير، كعرض أطراف الأحاديث الأولى. الإنسان قد لا يسمع من الشيخ إلا الطرف الأول من الحديث، مثلا يحدث الشيخ بأول حديث في صحيح البخاري فيقول فلان عن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العمل بالنية، ثم واصل الشيخ، الجالس ما سمع إلا إيش؟ أول الحديث، ما سمع إلا أول الحديث إنما العمل بالنية، ما سمع بقية الحديث. هذا المسموع مما تجوز فيه أهل الحديث، ويدخل ضمن قولهم يكفي في الحديث شمه، يعني بمعنى من الأمثلة على هذا، من الأمثلة على هذا الكلام اللطيف، يعني لو أن الجالس سمع أول طرف الحديث ثم بعد ذلك أتمه فإن هذا مما لا يضر سامعه ولا يضر المسموع في هذا المجلس. وهذا هو قول حمزة ابن محمد الكناني، يعني إذا سئل عن أول شيء في الحديث عرفه، وإن لم يسمع بقية الحديث قال. وليس هذا، وليس يعني التسهيل في السماع، يعني أن الإنسان ينقل ويعزو إلى الشيخ سمع أو لم يسمع، هذا لا، ما هو هذا المراد من قولهم يكفيك من السماع شمه، وإنما المراد من أمثلة هذا التي يمثل بها أن الإنسان لو سمع شيئا يعرف بقيته لأغنى سماعه للأول وللطرف عن بقيته وعن آخره. هذا كان ديدن من مضى من السلف. ومما ورد في هذا وهو الاقتصار على سماع أول المسموع أو أول الحديث، لأن السامع يعرف ما الذي يأتي في منتهى الحديث، أن محمد بن سيرين كان يقول كنت ألقى عبيدة السلماني، محمد بن سيرين يقول كنت ألقى عبيدة السلماني بالأطراف. إيش معنى كنت ألقى عبيدة السلماني بالأطراف؟ يعني الوقت ما يتسع حتى يسرد جميع الأحاديث، فهم حفاظ، فيأتي بعشر عشرين مئة حديث يسرد أوائل الأحاديث ويقتصر على أطرافها الأولى، ويفهم الشيخ أنه يقصد هذا الحديث وبتمامه، هو حافظ وهذا الشيخ حافظ، فيقتصر على هذه الأطراف دون بقيتها. فهذا إذا ترجم به قول المحدثين يكفيك من السماع شمه فهو المعنى المراد والمتطابق لدقة أهل الحديث. أما إذا أريد به التسامح والتساهل، ينسب التلميذ للشيخ ما هب ودب ودرج، فإن هذا ممنوع في شرح هذه العبارة، والعبارة تعد من لطائف أهل الحديث.